لهؤلاء الذين استشهدوا في سبيل الله عز وجل، وأنه حصل لهم هذا النعيم. وثانيا أن فيها تحفيزا للإحياء أن يحذوا حذوهم وأن يسلكوا مسلكهم في الجهاد في سبيل الله، وأن الإنسان إذا علم أنه ليس ميتا وإنما هو حي، وأنه يفرح بما أتاه الله عز وجل من فضله ويستبشر، فإن هذا مما يحفزه ويدعمه على الجهاد والقتال في سبيل الله. والجهاد والقتال في سبيل الله هو أن يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا. نعم. قال رحمنا الله وإياه، وفي هذا حكمة ظاهرة. قال رحمنا الله وإياه: ونظير هذا أنه كان مما يتلى: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة إلى آخرها، فنسخ لفظها وجعل الشارع الرجم بوصف الإحصان، لأنه هو الصفة الموجبة لا وصف الشيخوخة، ولكن في ذكر الشيخ والشيخة من بيان شناعة هذه الفاحشة ممن وصل إلى هذه الحال وقبحها وقبحها ورذالتها، ما يوطن قلوب المؤمنين في ذلك الوقت الذي كانت القلوب يصعب عليها هذا الحكم على الزنا الذي كانوا آلفين له في الجاهلية، فلم يفجأهم بحكم الرجم دفعة واحدة، بل حكم به على الشيخ والشيخة اللذين ماتت شهوتهما ولم يبق لهما إرادة حاملة عليه إلا خبث الطبع وسوء النية، فلما توطنت نفوسهم على قبحه شرع لهم الحكم العام، والله أعلم. نعم. قول المؤلف رحمه الله: ونظير هذا أنه كان مما يتلى: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. وهذا بناء على أو مبني على صحة الحديث الوارد في ذلك، والحديث لا يثبت ولا يصح، فليست الآية آية الرجم المنسوخة ليست ما ذكر المؤلف رحمه الله، أولا لأن الحديث الوارد فيها ضعيف، وثانيا أن الآية التي قيل إنها هي التي نسخت لا تطابق الحكم، لأن الآية علقت الحكم بالشيخ والشيخة، والحكم في الشرع معلق بالإحصان، والمحصن هو الذي وطئ امرأته مسلمة أو ذمية في نكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران كما ذكر الفقهاء رحمهم الله. إذن نقول الآية التي قيل إنها نسخت ما فيها من وصف لا يطابق ماذا؟ ما جاءت به السنة، وهي أن الحكم معلق بالإحصان. وأيضا أن يقال أيما أكثر وقوعا في الزنا، أن يقع الزنا من الشاب والشابة أو من الشيخ والشيخة؟ من الشاب والشابة. فكيف يعلق الشارع الحكم بأمر نادر ويترك الأمر الكثير المعتاد؟ وهذا كله يدل على أن ما يذكر من أن الآية المنسوخة هي هذه أن هذا ضعيف، لأن إذا أخذنا بظاهر الآية الشيخ ما قيل إنه أي الشيخ والشيخة، مفهومه أن غير الشيخ والشيخة لا يرجم، ولو كان الحكم علق بالشاب والشابة لكان رجم الشيخ والشيخة من باب أولى، لأنه إذا كان الشاب والشابة يرجمان مع قوة الداعي فيهما، فلأن يرجم الشيخ والشيخة مع ضعف الداعي من باب أولى. ولهذا جاء في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وذكر منهم أشيمط زان. فإذا كانت هذه العقوبة على الشاب والشابة مع قوة الداعي إلى الفاحشة، فلأن تكون هذه العقوبة في الشيخ والشيخة مع ضعف الداعي من باب أولى. فالمهم أن ما قيل إن هذه الآية أن هي المنسوخة، نقول أولا أن الحديث الوارد ضعيف، وثانيا أن هذا الوصف لا يتطابق مع الحكم، لأن الشارع علق الحكم بالإحصان، وثالثا أن مفهوم الآية الشيخ والشيخة أن نعم أن مفهوم الآية الشيخ والشيخة أن غير الشيخ والشيخة إيش لا يرجمان، فكيف يعلق الشارع الحكم على أمر نادر وقليل ويدع الأمر الكثير المعتاد؟ فالآية المنسوخة ليست هذه، فتقول الآية نسخ لفظها وبقي حكمها. وقد جاءت السنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام بهذا الحكم، فقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم 5، فالرجم ثابت من قول الرسول عليه الصلاة والسلام ومن فعله، أما قوله فمنها حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني خذوا عني، فقد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. وأما فعله فقد رجم 5، رجم ماعزا والغامدية وامرأة صاحب العسيف واليهوديين، هؤلاء 5 رجمهم النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحكم ثابت لم ينسخ، ولذلك خطب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب الناس على منبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم الكتاب، وكان فيما أنزل آية الرجم، فقرأناها وعقلناها ووعيناها، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، وأخشى إن طال بالناس زمان أن يقولوا لا نجد الرجم في كتاب الله، وإن الرجم حق ثابت في كتاب الله على من زنى إذا أحصن أو كان الحبل أو الاعتراف. وهذا دليل على أن الرجم ثابت لم ينسخ. نعم. قال رحمنا الله وإياه: قوله تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها، فسر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بطلوع الشمس من مغربها، فالأحاديث الصحيحة دلت على أن أول الآيات طلوع الشمس من مغربها، والآية دلت على أن أي آية من آيات الله التي هي مقدمات الساعة وبها يكون الإيمان اضطراريا أتت، فإنه لا ينفع الإيمان، لأنه إنما ينفع إيمان الاختيار وإيمان الغيب، وإذا أتى بعض الآيات صار الإيمان بشهادة واضطرار فلا ينفع. فالآية دلت على التعليل والأحاديث دلت على الأولية، والله أعلم. نعم. قول الله عز وجل يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها، فسر النبي عليه الصلاة والسلام ذلك وهو أعلم الخلق بكتاب الله بأنه طلوع الشمس من مغربها، فإذا طلعت الشمس من مغربها فإنه لا ينفع نفسا إيمانها، لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وهذا يدل أيضا على أن التوبة في هذه الحال لا تنفع، أن التوبة لا تنفع، فإذا طلعت الشمس من مغربها لم تنفع التوبة، والتوبة لقبولها زمانان، زمن عام أو وقتان، وقت عام ووقت خاص. أما العام فهو طلوع الشمس من مغربها، وأما الخاص فهو حضور الأجل. التوبة بقبولها وقتان، وقت عام ووقت خاص. أما العام فهو أن يتوب قبل أن تطلع الشمس من المغرب، وأما الخاص فهو أن يتوب قبل حضور الأجل. أما دليل الأول وهو طلوع الشمس من مغربها فهذه الآية، وأما دليل الثاني وهو أن يتوب قبل حضور الأجل فدليله الكتاب والسنة. قال الله عز وجل إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما، وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. وثبت في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الله تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. نعم. قال رحمنا الله وإياه: قوله تعالى: من بعد وصية يوصي بها أو دين، والآية الأخرى: من بعد وصية توصون بها أو دين، والأخرى: من بعد وصية يوصين بها أو دين، فاتفقت على إطلاق الدين وتقييد الوصية بحصول الإيصاء بها. وهذا يدل على أن الدين مقدم على حقوق الورثة وغيرهم مطلقا، سواء وصى المدين بقضائه أو لم يوص، وسواء كان دينا لله أو للآدميين، وسواء كان به وثيقة أم لا. نعم. في الآية الكريمة يقول: من بعد وصية يوصي بها أو دين. قدم الله عز وجل الوصية على الدين، مع أن الدين مقدم على الوصية، لأن الحقوق التي تتعلق بعين تركة الميت فيها تقديم الدين على الوصية، فآخر شيء هو ماذا؟ الوصية، ثم بعد ذلك الإرث. لماذا قدم الله عز وجل الوصية على الدين، مع أن الحقيقة أن الدين مقدم على الوصية؟ نقول: الحكمة من ذلك أن الوصية لها من يطالب بها، أما الدين فقد لا يكون هناك من يطالب به فيضيع. فالإنسان مثلا إذا مات وقد أوصى، تجد أن الموصى لهم يطالبون بالوصية، لكن الدين قد يكون الإنسان عليه دين ولا يعلم، إما أن صاحبه لم يعلم، ليس عنده ما يتوثق به لدينه، أو أنه لا يعلم عن موت هذا الميت أو نحو ذلك. إذن الحكمة أن الدين، أن الوصية لها من يطالب بها، وأما الدين فليس له من يطالب به، فأكد الله عز وجل ذلك بتقديم الدين على الوصية. نعم. قال رحمنا الله وإياه: وأما الوصية فشرط الله في ثبوتها أن يوجد الإيصاء بها، فإن لم يوصي الميت لم يجب على الورثة شيء من التركة لغير الدين. نعم. ولا الوصية شرط الله في ثبوت أن يوجد الإيصاء، فلو مات الميت ولم يوصي فليس على الورثة أن يخرجوا وصية، إن تبرعوا من عندهم فنعم، وأما أن يخرجوا من عندهم وصية فلا. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فإن لم يوصي الميت لم يجب على الورثة شيء من التركة لغير الدين، بمعنى أنهم يوفون الدين، فلو قدر أنه مات وخلف مالا ولم يوصي وعليه ديون، يقضون هذه الديون، هل يجب عليهم بعد قضاء الديون أن يخرجوا شيئا من المال تبرعا عن الميت؟ الجواب: لا، ما دام أنه لم يوصي فلا يجب على الورثة. ولهذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الله تصدق علينا عند موتنا بثلث أموالنا صدقة. فالإنسان، فالقدر الذي يملكه الإنسان قبل موته ليتبرع به بعد موته ما هو؟ الثلث، لا يزيد عليه. نعم. شيخ، يعني الحكمة في تقديم الوصية أنه لا يوجد من يطالب بها بخلاف الدين له مطالب. أيه؟ كذا. أيه؟ نعم. أنا عكست. نعم. أيه نعم. أي نعم، في الحكمة من بعد وصية يوصي بها أو دين، قلنا إن الله عز وجل هنا قدم الوصية، أنا وهمت، قدم الوصية على الدين، من بعد وصية يوصي بها أو دين، مع أن الدين مقدم على الوصية. ووجه ذلك أن الدين له من يطالب به، بخلاف الوصية فليس لها من يطالب بها، فقد يوصي الإنسان ولا يعلم عن هذه الوصية، إذن صححوها. نعم. قال رحمنا الله وإياه: ولا بد من تحقق الإيصاء، فلو وجد منه قول في حال عدم شعور وعلم بما أوصى به لم يتحقق أنه أوصى، ودلت الآيات على ثبوت الوصية. طيب. التي يقول: فلو وجد، لا بد من تحقق الإيصاء، فلو وجد منه قول في حال عدم الشعور وعلم بما أوصى به لم يتحقق أنه أوصى، فلو قدر أنه مرض وبلغ حد الهذيان وتكلم بكلام لا يشعر به وقال أوصيت بكذا وكذا وكذا من غير شعور، فإن هذه الوصية لا تثبت، فلا بد أن تكون الوصية صادرة عن إرادة واختيار، ولهذا قال فلو وجد منه قول في حال عدم الشعور وعلم ما أوصى به لم تتحقق أنه أوصى. والدليل على ذلك قوله من بعد وصية يوصي فأضاف الفعل إلى الموصي إلى الإنسان، وكل فعل أضيف إلى الإنسان فلا بد فيه من إرادة وقصد. كل فعل أضيف إلى الإنسان فلا بد فيه من إرادة وقصد. نعم. قال رحمنا الله وإياه ودلت الآيات على ثبوت الوصية التي يوصي فيها الميت، وقيدتها السنة بأنها الثلث فأقل لغير وارث. طيب، دلت الآيات على ثبوت الوصية التي يوصي فيها الميت، وقيدتها السنة بأنها الثلث فأقل لغير وارث، فإن أوصى بأكثر من ذلك فلا تصح، فإن أوصى بغير من ذلك لم تنفذ إلا برضى الورثة. وقول المؤلف رحمه الله قيدت السنة بأنها الثلث، المعنى أنه لا يتجاوز الثلث، وليس المعنى أن الثلث أفضل. ولذلك اختلف العلماء رحمه الله في أفضل قدر يوصي به الإنسان، أفضل قدر يوصي به الإنسان. فقال بعض العلماء أفضل قدر يوصي به الإنسان هو الخمس، وهذا مذهب أبي بكر رضي الله عنه، فإنه قال أرضى ما ارتضاه الله عز وجل لنفسه، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. فقال أفضل قدر هو أن يوصي بخمس ماله. ومن العلماء من قال إن أفضل قدر هو الربع، وهذا قول ابن عباس رضي الله عنهما، وقال لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير. وهذا يشير إلى أنه رضي بذلك عن غضاضة، يعني لما قال طيب فالثلث يا رسول، قال الثلث والثلث أيضا كثير. وهذا يدل على أن كون القدر أقل من الثلث هذا أفضل. إذن أفضل قدر يوصي به الإنسان هو إما الثلث إما الخمس أو الربع. وينبغي أن ينبه العام على ذلك، العام أكثرهم على الثلث، الثلث جائز لكنه ليس هو الأفضل. طيب، وقول المؤلف رحمه الله بأنها الثلث فأقل لغير وارث، فإن أوصى لوارث فالوصية محرمة، الوصية محرمة ولا تنفذ إلا برضا الورثة. وإن أوصى كذلك أيضا بأكثر من الثلث لغير وارث فالوصية أيضا محرمة. إذن الوصية المحرمة لها صورتان، الصورة الأولى أن يوصي لوارث مطلقا، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. الصورة الثانية أن يوصي لغير وارث بزائد على الثلث، أن يوصي لغير وارث بزائد على الثلث فالوصية حينئذ تكون محرمة. نعم. قال رحمنا الله وإياه بل آيات المواريث وتقدير أنصباء الورثة في قوله في آخرها تلك حدود الله، إلى قوله ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين، تدل على أن الوصية لوارث من باب تعدي الحدود. نعم. قال ويشهد له قوله عليه الصلاة والسلام لا وصية لوارث. نعم. قال رحمنا الله وإياه لا يمنع الله تعالى عبده شيئا إلا فتح له بابا أنفع له منه وأسهل وأولى. قال تعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. فمنع الله من تمني ما فضل الله به بعض العبيد على بعض، وأخبر أن كل عامل من الرجال والنساء له نصيب وحظ من كسبه، فحظ الصنفين على الاجتهاد في الكسب النافع، ونهاهم عن التمني الذي ليس بنافع، وفتح لهم أبواب الفضل والإحسان، ودعاهم إلى سؤال ذلك بلسان الحال ولسان المقال، وأخبرهم بكمال علمه وحكمته، وإن من ذلك وإن من ذلك أنه لا ينال ما عنده إلا بطاعته، ولا تنال المطالب العالية إلا بالسعي والاجتهاد، والله الموفق لكل خير. نعم، هنا يقول: لا يمنع الله تعالى عبده شيئا إلا فتح له بابا أنفع له منه وأسهل وأولى. قال الله تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا، إلى أن قال: واسألوا الله من فضله. فما ينعم الله عز وجل، ما ينعم الله تعالى به على عبد من عباده، ما ينعم الله به على عبد من عباده من النعم، من نعمة مال أو مال أو جاه، موقفك منه أولا أن لا تحسده على ذلك، لأن الحسد خلق مذموم وهو من أخلاق اليهود. وثانيا ألا تتمنى ذلك مع التقاعس، تقول: ليت عندي مال، ليت كذا، بل كما قال المؤلف: لا ينال ما عند الله عز وجل إلا بطاعته والسعي. فأنت إذا رأيت أن الله تعالى أنعم على عبد نعمة من النعم، فأولا لا تحسده على ذلك، بل اسأل الله من فضله. وثانيا لا تتمنى تمنيا مجردا، ليت عندي كذا، ليت عندي كذا، بل اسعى، عليك السعي والتحصيل حتى تنال ما نال هذا. والذي أعطى فلانا هذا العطاء قادر على أن يعطيك مثله بل أعظم منه. ولهذا قال الله عز وجل: واسألوا الله من فضله، اسألوا الله من فضله. إذن لا تتمنى ما فضل الله به بعض إخوانك ولا تحسده على ذلك، بل موقفك من ذلك ماذا؟ أن تسأل الله عز وجل من فضله مع السعي في أسباب تحصيل هذه النعمة التي أنعم الله تعالى بها على هذا العبد. نعم. قال رحمنا الله وإياه: قوله تعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى، تضمنت التزهيد في الدنيا، وأن نضارتها وحسنها الذي متع به المترفين ليس لكرامتهم عليه، وإنما ذلك للابتلاء والاختبار، لينظر أيهم أحسن عملا وأيهم أكمل عقلا، فإن العاقل هو الذي يؤثر النفيس الباقي على الدني الفاني. ولهذا قال: ورزق ربك. نعم، فكون الله عز وجل يفتح على أحد شيئا من الدنيا، يعني قد ترى أن شخصا متماديا في معصية الله أو كافر من الكفار يفتح الله عز وجل عليه في الدنيا ومتع الدنيا، ليس دليلا على رضا الله عز وجل عنه، بل الذي إذا أعطيه الإنسان فهو دليل على الرضا هو الدين. فإن الله عز وجل يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من يحب. وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فعليه السخط. ولهذا هنا وجه الله عز وجل النبي، قال: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ولتكون حجة عليهم، ورزق ربك خير وأبقى. رزق ربك يعني ما عنده من الرزق والعطاء خير وأبقى. نعم. قال رحمنا الله وإياه: ولهذا قال: ورزق ربك، أي الذي أعده للطائعين الذين لم يذهبوا مع أهل الإتراف في إترافهم، ولم يغرهم رونق الدنيا وبهجتها الزائلة، بل نظروا إلى باطن ذلك حين نظر الجهال إلى ظاهرها، وعرفوا المقصود ومقدار التفاوت ودرجات الأمور. فرزق الله لهؤلاء خير وأبقى، أي أكمل في كل صنف من أصناف الكمال، وهو مع ذلك باق لا يزول. وأما ما متع به أهل الدنيا فزهرة الحياة الدنيا تمر سريعا وتذهب جميعا، ولهذا نهى الله رسوله أن يمد عينيه إلى ما متع به هؤلاء. نعم، متع الدنيا، ما يمتع الإنسان به من الدنيا سوف تزول، إما أن تزول عنها وإما أن تزول عنك. المتع في الدنيا إما أن تزول عنها بموت، وحينئذ ما جمعته من مال وغيره سيكون من نصيب الورثة يفرحون به، وإما أن تذهب عنك تزول عنك تضمحل بخسارة أو تلف مال أو ما أشبه ذلك. ولهذا يقول نهى الله رسوله أن يمد عينيه إلى ما متع به هؤلاء. نعم. قال رحمنا الله وإياه: ومد العين هو التطلع والتشرف لذلك لا مجرد نظر العين، وإنما هو نظر القلب، ولهذا لم يقل ولا تنظر عيناك إلى ما متعنا به أزواجا، فمد العين متضمن لاستحسان القلب وتطلعه إلى ذلك. ومثل ذلك قوله: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. فهذه الآية بيّنت المراد من تلك الآية، وأن نظر العين المقرون بإرادة زينة الحياة الدنيا. ونظير ذلك قوله تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. إذا مد العين لا تمدن عينيك، ولم يقل لا تنظر. الفرق بينهما أن لا تنظر مجرد النظر والإبصار، أما مد العين فهو نظر مع التطلع والاستشراف. والإنسان المؤمن حقيقة لا ينبغي له أن يتطلع وأن يستشرف لمتع الدنيا. ولهذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم، أو أرشد النبي عليه الصلاة والسلام عمر رضي الله عنه لما أعطاه شيئا من العطاء فامتنع، قال: ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذ، وما لا فلا تتبعه نفسك. هذه قاعدة ينبغي للإنسان أن يصير عليها. ما جاءه من مال وهو غير متطلع ولا متشوف يأخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك، فلا تتشرف ولا تتطلع ولا تتشوف لما في يد غيرك. فما دام أن الله عز وجل قد أعطاك ما تستغني به عن غيرك فهذا هو النعمة. ما دام عندك مال تتمكن من المأكل والمشرب والمسكن وأن تنفق على أولادك وليس عليك ديون مرهقة، فهذا من أعظم النعم. لا فرق بينك وبين من عنده المليارات والملايين، بل ربما الإنسان، وهذا واقع، كلما ازداد مالا ازداد هما وغما. لا تظن الإنسان إذا كثر ماله أنه يقنع بذلك، كلما كثر ماله ازداد تعلقا بالدنيا، ازداد تعلقا بالدنيا وطلب. إذا جاءه مليون يطلب مليونين، جاء مليونين قال ثلاثة، ثلاثة أربعة خمسة، وهكذا. ثم تكون الدنيا هي شغله الشاغل وتصده عن ذكر الله وعما خلق من أجله. نعم. قال رحمنا الله وإياه: لعل من فوائد قال رحمه الله: فنبهه الله تعالى على الاغتباط بما أتاه الله من المثاني والقرآن العظيم، من المثاني والقرآن العظيم، وامتن عليه بذلك، وأنه الخير والفضل والرحمة الذي يحق الفرح والسرور به، فإن ذلك خير مما يجمع أهل الدنيا ويتمتعون به. وإنما الذين ينظرون ويغبطون هم المؤمنون الذين لم يغتروا بما اغتر به المعرضون. فلهذا قال: واخفض جناحك للمؤمنين. لعل من فوائد تأخير ذكر القتيل عن ذكر الأمر بذبح البقرة في قصة موسى مع بني إسرائيل، لأن السياق سياق ذم لبني إسرائيل وتعداد ما جرى لهم مما يقرر ذلك، فلو قدم ذكر القتيل على الأمر بذبح البقرة لصارت قصة واحدة وقضية داخل بعضها في ضمن بعض. ففصل هذا من هذا ليتبين ذمهم ففصل هذا من هذا ليتبين ذمهم وسوء فعالهم في القضيتين. ولهذا أتى في ابتداء كل منهما بإذ الدالة على تذكر تلك الحال وتصويرها، فقال: وإذ قال وإذ موسى، معناها أذكر، إذا قيل وإذ قال، وإذ قال وإذ قلتم، معناها أذكر، أذكر إذ حصل كذا، تقدير الكلام. وإذ قال موسى لقومه، يعني أذكر إذ قال موسى لقومه. قال رحمنا الله وإياه مستدلا، فقال تعالى: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، ثم قال: وإذ وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها. وليرتب عليه أيضا ما ذكر بعده من قوله اضربوه ببعضها إلى آخر الآيات والله أعلم. ويقارب هذا ما ذكر الله في قصة مريم حين أثنى عليها بالنعم الظاهرة والباطنة هي ووالدتها، فذكر حالها وكمالها أولا، وأن الله جعلها في كفالة زكريا لتتربى تربية حسنة وتتأدب وتتعلم، وذكر اجتهادها في ملازمة محرابها واستجابة دعاء أمها، وأنه تقبلها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا قبل ذكر اختصام بني إسرائيل فيها واقتراعهم عليها، لينبه تعالى أن هذا مقصود وهذا مقصود، وأن لها مدحا وكمالا في حال اختصامهم عليها، ومدحا وكمالا في حال نشأتها وعبادتها وتيسير الله لها أمورها. ومن فوائد ذلك أن تقديم الغايات والمقاصد والنهايات أهم من تقديم الوسائل، فالاختصاص من باب الوسائل، وما ذكر قبله من باب المقاصد، والله أعلم وأحكم. قال رحمنا الله وإياه: ذكر الله تعالى مرقع للخلل متمم لما فيه نقص، ودليله قوله تعالى بعدما ذكر صلاة الخوف وما فيها من عدم الطمأنينة ونحوها، قال تعالى: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. نعم، يقول ذكر الله تعالى مرقع للخلل متمم للنقص، فالإنسان مهما حرص على إكمال العبادة وإتمامها لا بد أن يقع فيها خلل ونقص. ولذلك شرع للمصلي حينما يسلم من الصلاة أن يستغفر الله عز وجل ثلاثا: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. كيف يستغفر وهو لم يذنب؟ نقول يستغفر الله عز وجل مما حصل منه من تقصير وخلل في هذه الصلاة. فمهما حاول الإنسان إتقان الصلاة وإتمامها وإكمالها لا بد أن يقع فيها شيء من الخلل، إما خلل ظاهر وإما خلل باطن. الخلل الظاهر أن يخل بشيء من أركان الصلاة أو واجباتها، والخلل الباطن هو غفلة القلب وعدم الخشوع، فيحصل إما خلل ظاهر أو خلل باطن. ولذلك شرع للإنسان أن يستغفر الله عز وجل. كذلك أيضا في صلاة الخوف، معنى الإنسان معذور، قال: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة. نعم، يقول: أي لينجبر نقصكم. نعم.